السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعل هذا المساء مساء فيه فتح وبركة وسعادة وثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر في قلوبنا السكينة ويتحفنا من رحمة ويهدينا إلى سواء السبيل. هذا اللقاء الذي أعتقد أنه سيتتبعه عدة لقاءات، ربما 2 أو 3، نتكلم فيها عن عطور السكينة، عن أشياء. هذه الأشياء وهذه المفاهيم إذا تمكن منها المرء فاح عبير سكينته، فإذا سار في الناس استنشق من حوله عبير السكينة، فقالوا ما أطيبه وما أحلاه وما أجلاه. هذه الأمور في غاية الأهمية في ضجيج الحياة وفي صخب وكبد هذه الحياة. الكل يشتكي من الضجيج ومن التلوث السمعي والبصري والفكري والقلب والروحي، الكل يشكو، الكل يبحث عن ما يسكن فؤاده. ترى رجلين، أحدهما المعي فطن ميسور الحال، والثاني رجل أقل ذكاء وأيسر فهما وأقصر يدا. كل مقدمات السعادة تقريبا موجودة مع الأولاني ولا الثاني؟ كل مقدمات السعادة ومدخلات السرور، إرهاصات التفوق، متوافرة ظاهرا عند الأول، لكن سبحان الله تجد الحال دون التصور دوت، بل مجانب لكل تلك المعطيات. سبحان الله، تجد إن الأول ضعيف الإنتاجية، باهت الروح، ضائق الصدر، أليس كذلك؟ دل علاقاته مبنية على توتر، زي ما كان بيقول بعضهم يعني، وهو أحمد حسن الزيات يقول: يسير في طريق الحياة كالشارد الهيمان، ينشد الراحة ولا يجد الظل، ويفيض بالمحبة ولا يجد الحبيب، ويلبس الناس ولا يجد ما يلبس، ويكسب المال ولا يجد السعادة، ويعالج العيش ولا يدرك الغاية. في ناس كده. التاني اللي مش معاه أسباب السعادة الظاهرة اتلاقوه سبحان الله يتمتع بنفسية متألقة وراحة داخلية تجلت للناظرين، عطاء كبير قوي سبحان الله في مهنته وفي حياته، مع علاقات في غاية اللطف. فما سر التباين؟ ايه السر؟ السر بداخل كل واحد منهما، السر بداخل كل واحد من هؤلاء، لأن حقيقة حياتك من صنع أفكارك، أفكارك هي وحدها بعد توفيق الله من تعطي للحياة طعما كالشهد أو تجعلها حلقما مرة، إما ترسم حياة أجمل الصور وإما تكون أقبح ما أنت رأي. فاختر لنفسك ما شئت من أفكار ومبادئ. فالأولاني مقبل على الحياة، محسن الظن على مولاه، مستبشر في الدنيا والآخرة. التاني سوداوي الرؤية، متشائم، ميت الأحياء، لأن المتشائم فعلا ميت الأحياء، مسيء للظن، فينسى أن الله الخالق قد صنع جمالا وروعة في كل شيء، لدرجة من فرط الشقاء للآخرين أنه يرى في الدنيا ويرى في البشر كل قبح ودمامة، فالنتيجة حرم السكينة. عشان كده أحمد أمين الأديب لما يعني بيسألوه بيقولوا ماذا ستختار؟ لو خيرت بين مال وفير ومنصب كبير، مال وفير مع منصب كبير أو نفس راضية وروح باسمة، فقال الإجابة بلا تردد الثانية، ليه يا عم أحمد؟ قال فما المال مع العبوس، مع العبوس، وما المنصب مع انقباض النفس، وما كل ما في الحياة إن كان صاحبه ضيقا حرجا. يعني ليه أعمل إيه أنا بالحياة دي إذا كان صاحبه ضيقا حرجا، كأنما هو عائد من جنازة حبيب. ما جمال الزوجة إذا عبست وقلبت كل شيء حتى قلبت بيتها لجحيم دائم. المعنى ده يا جماعة مهم جدا جدا، لأن الإنسان المليء سكينة كالنهر الجاري إن شابه عكر فسرعان ما يعود أكثر صفاء وأكثر عزوبة، وتلاقيه دايما متفائل، والروح المتفائلة بتهون عندها المصعاب وتظهر عندها العظام، الحاجات العظائم دي كلها بتظهر عندها. فالمصائب عندهم يعني أقرب ما تكون للكلب العقور. الكلب العقور إذا شاهدك جازعا خائفا النبح وعدا خلفك، أول ما تشوف كلب كده مسعور لو أنت خفت كده وجيت خلاص يشتد، ولو شاهدك ثابتا هادئا لا تعيره اهتماما انكمش وأفسح لك الطريق. هي المصائب كده برضه. طبعا المراد بالروح وحسن الظن دي، وحسن الظن والروح المتفائلة دي، إن هي تكون عمل يدفعك لا يمنعك. طيب إيه اللي بيكون مخلي الإنسان عالي قوي كده وعنده حسن ظن عالي قوي والسكينة يعني تنتشر في كل ذرات جسده؟ حاجات كتير، وده هيكون هدف هذه السلسلة إن شاء الله اللي احنا هنتكلم فيها. لكن الشيء المركزي، الشيء المركزي إن هذا الإنسان أروع ما لديه إحسانه بربه الذي خلقه، فهو مستمد قوته وطاقته من لطف الله. ده السلاح القوي اللي قوى همته، اللي بسببه عزيمته بقت عظيمة، امتدت خطوته إلى المستقبل بهدوء، متصالح جدا مع نفسه. اللي بقى لأن الحقيقة أنه هو لا يسير منفردا في الحياة، وبالتالي لا يدمن الشكاية. كان في طفل جايب كده بيت، بيبني بيت من الرمل على الشاطئ، فعجبه قوي، فبحماس شديد قوي بينادي على بابا ومامته يجوا يتفرجوا بعد ما اتم البنيان. وهو جاي سبحان الله موجة جت خدت العمل العبقري الصريح ده فانهار. عمل ايه بقى لما الموج خد الكلام ده؟ بكى؟ لا، ما زاد على ان ضحك، وجري يحاول ويعمل من أول وجديد مرة أخرى ويوري والدته، ووالده هو بيستمتع بيعمله. سبحان الله، الولد ده ما أعقله أنه هو عمل كده، لأنه هو عنده معنى مضاد لمرض. إيه هو المرض ده؟ الإدمان على الشكاية، وده أحد منفسات السكينة. عارف يقول لك كده إيه؟ إن في حاجة بتنفس، اللي بيفض السكينة من جواك، أحد منفسات السكينة هو الإدمان على الشكاية. في عقلية شاكية، ما يشتكي حالا ضيق، يشتكي شريك نكد، يشتكي عمل صعب، يشتكي معلم صليط، يشتكي صديق غادر وحظ عاسر، ماضي أسود وحاضر موحش ومستقبل مخيف. في ناس كده عما تيجي تسمع الشكاية بتاعتها تحس اللي انت قاعد مع ابن عباد لما ايه قال القصيدة بتاعته، او ايه او متمم لما فقد اخي مالك. في ناس كده عايشة العيشة دي. فسبحان الله، فيومه مقسوم نصين، نص للنواح والبكاء والشكاية على قضايا ولت وانتهت انتهت، بس هو مستمتع ان هو عايش فيها. والنص التاني قلق وترقب كئيب لأيام آتية علمها عند الله، وكل شوية يخوف من غد. سبحان الله. وبالتالي ظاهرة اللا رضا هي المسيطرة على قلبهم وعقلهم ووعيهم، ولا يكاد يسلم منهم بشر. سبحان الله. الباب ده يا جماعة اللي ما بينتبهش ليه بيروح في حتة تانية خالص، لأن دول مش بيفهموا ان الحياة لها طبع لن تتنازل عنه. طبع الحياة النقص، طبع الحياة النقص، هي طبعت على كدر. المنفلوطي دي كلمة جميلة قوي، يقولك ان الحياة خدت قرار على نفسها، عهد على نفسها انها تقف بين النفوس وآمالها. فلن يستقيم حال لأحد، لن تكتمل دنيا لشخص، ولو اكتملت لاكتملت لمحمد صلى الله عليه وسلم. الحياة فيها قبض وبسط، فيها مد وجزر، لابد يا جماعة من كؤوس الكل يشربها. هي دي الحياة، فرح ملوث، وإلا لو فرح خالص لصارت تافهة كالعبث. يعني انت النهاردة انت يعني النهار جميل عشان انت شفت الليل، والابيض عجبك عشان شفت الاسمر. فدايما لما بتشوف الحاجة التانية الباقي بيكون مستمتع، بيظهر لك صح. لازم ندرك كويس قوي ان الشكوى دي بتدمر السكينة، لان مهما بلغ حب من حولنا لنا، ومهما عظم تقديرهم لذواتنا، ومهما كان قوة تحملهم، لن ولم ولا لن يصمدوا أمام شكوانا الدائمة. عندهم برضو يعني حياة تشغلهم يعني. والشكوى يا جماعة حل سهل ولا حل صعب؟ الشكوى حل سهل التنفيذ، يسير الجهد، ممتع، لكن ثمرته ألم ومآله خسارة. طيب اللخبطة دي سببها ايه؟ برضو ان عطور السكينة مش موجودة، مركب السكينة، كيمياء السكينة مش موجودة. وده هيكون ان شاء الله يعني هذه السلسلة هنتكلم ازاي السكينة والهدوء والسعادة ازاي تتمكن من قلوبنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا ويسددنا وإياكم لما فيه خير، وإن احنا ندرك أن النقص اتكتب على كل شيء. فدي حالة يا جماعة هدناها مستمرة من الغليان، حالة تكون مستمرة. بعض الناس يقولك طب الشكوى مش ممكن تكون تنفيس؟ ممكن. شو انت بتقولي ممكن؟ ممكن، لكن انت مسجل، الله أكبر عليك، ده انت مسجل 342 جيجا بتقولي طب اسمع ده، اسمع ايه يا حبيب قلبي؟ ده انا قبل ما اخلص ربعهم هيكون الدجال طلع. بيقولك مش لاقي حد يسمعني. انت مش هتلاقي حد يسمعك، انت يعني القيامة ممكن تقوم ولسه بنسمع ليه العرض الاولاني. فسبحان الله، لذلك اللي بيقعوا في الحتة دي بيكون عندهم ضعف شديد، عدم قدرة على صنع سلام بينه وبين المحيط بتاعه. عارفين سبحان الله انك ترى في كل شيء الجمال، تقدير الرب سبحانه وتعالى. اي شيء بيقدر عليك ترى انك تبحث في جمال التشريع، جمال الحكم، لان الله لا، الله من اسمائه الجميل، ولا يقدر تقدير الا وفيه نوع من أنواع الجمال حتى والحكمة حتى إن لم تراها، لأنه له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فحتى لو حضرتك لم تراها تكون مقتنع بهذا الأمر. واخدين بالكم؟ نرجع تاني نتكلم برضو، الناس اللي قاعدين يقولوا يجيبوا مواقف يقولك طب ما فلان شكى ومش عارف مين اشتكى ومين كذا، يا أولي الألباب انتوا بتجيبوا موقف واثنين وثلاثة. انا اتكلم على الشكوى الدائمة، اتكلم على الانسان الشاكي، اتكلم على الانسان اللي قاعد 24 ساعة مش وراء الا الحواديت دي. لكن في واحد اشتكى مرة، اشتكى مرتين، وفي رواية يا سيدي اشتكي مرة كل 3 شهور، معاك شكوى كل شهر. ها كويس كده، تقولها في خلال ربع ساعة تخلصها. حلو كده، وانت بتستلم الراتب معك نص ساعة قول شكوى ونقفل بقى. لكن في بعض الناس عنده الشكوى دي أذكار صباح ومساء. الطفل، القصة الرمزية اللي بتتحكي ان كان بيسكن في كوخ بلا سقف مع والدته، وكان الحال ضيق قوي والإيد يعني قصيرة والفقر قد بلغ المنتهى، وان المطر نزل شديد جدا عليهم، وهم في احد الليالي فما كان منهم الا ان هم احتميا بباب الكوخ، وهم تحت الباب الخشب والمطر قاعد شغال ضرب ضرب ضرب ضرب. الولد الصغير بيقول لوالدته ايه؟ بيقول ما اسعدنا يا اما. يا سلام، ما اسعدنا يا اما، اسعدك ايه يا حبيبي؟ قال ما أسعدنا يا أماه وأعظم نعمة الله علينا لأن وهبنا هذا الباب. سبحان الله، عشان ربنا وهبنا هذا الباب، وغالب الليل الحزين الطويل، وغالب الداء المقيم الوبيل، وغالب الآلام مهما طغت، بحسبي الله ونعم الوكيل. فحسبي الله قبيل الشروق، وحسبي الله بعيد الأصيل، وحسبي الله إذا ردني بصدره المشؤوم همي الثقيل، وحسبي الله إذا أسبلت دموعها عين الفقير العليل. يا ربي أنت المرتجع سيدي، أنر لخطوتي سواء السبيل. إن يكون عايش المعنى ده، المعنى ده إن ربنا كفيني، ان نفهم الحياة يا جماعة، ان ندركها كويس قوي، نفهم الحياة وطبعها اخلاقها، نتعلم قوانين الحياة. كتير من اللي عندهم هشاشة نفسية وعندهم جلد ذات وعندهم مشاكل كتيرة قوي في البيت وفي الشغل وفي الاولاد، سبحان الله تيجي تقول الناس ديت لو كانت تفهم فلنحيينه حياة طيبة. يعني ايه المعنى ده ويجي ازاي؟ الموضوع كان هيبقى في حتة تانية خالص. فاحنا نفهم الحياة، نفهم طباعها، نفهم اخلاق القوانين بتاعتها، هنعرف ان الوجع طبيعي جدا والألم حتمي، الفقد لابد منه يا جماعة. فهون عليك، فلا تجعل اليأس ضربا، وان عانيت من حدث او اسهر موقف ليلة مهما حدث. في بعض الناس يفقد واحد قاعد بقى ينصل تراب اليأس على قبر حبيبه، خلاص بقى كل شوية الحالة بتاعته، أمي، ابني، أخويا، زوجي. طيب عدى سنة، يكتب على الفيس بتذكريني بأمي الأيام دي مش عارف إيه، يشوف كل حاجة أمر على الديار ديار الليلة فأقبل ذا الجدار وذا الجدار. فقاعد بقى مشغول ليل نهار. الثانوية بتاعت والدتي، دخلت المدارس بتفكرني بزوجي، مش عارف ايه، وانا بجيب الكشاكيل بتفكرني بابني. ابنك ده بقاله قد ايه ميت؟ يعني قول 9 سنين كده. انت حابة الكلام اللي انت فيه ده؟ نسأل الله ان يصبرك ويسددك ويصبرك ويسددك. لكن الحزن ده يا جماعة حزن يعين على السخط لا الرضا. هذا التفكير يؤلمك لا يسعدك، والشيطان يريد منك انك تظل في هذه الدائرة. فنسأل الله ان يربط على القلوب ويسترنا واياكم. المهم ان احنا نتأكد يا جماعة ان الحياة كده. وبرضو من القواعد المهمة قوي ان تساعد ان عبير السكينة بتاعك ينتشر، تأكد ان الله لن يضع في طريقك عقبة لا تستطيع تجاوزها، ولن يضع قدامك وامامك حاجزا لا تستطيع قفزه، ولا حفرة تعجز عن الخروج منها. وان اخفاقهم يا جماعة مش نهاية العالم، يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلعل الخير على أبوابك قد تأهب لطرقه. فدونك الرضا سلاحا وعدة، امسك في الرضا. ولن يتحقق لك الرضا طول ما انت واقع في الشكوى وناقم على نفسك، مش قادر تتقبل شكلك، مش قابل تتقبل جنسيتك، عائلتك، درجة بشرتك، كل الأمور دي مستحيل هترضى ازاي. وانت ليه النهار تبص كده على جسمك، يا انا رجلي مش عارف ايه، انا ظهري ايه، انا مش عارف ايه، مش هتعرف تعيش اللحظة. فاستمتعوا يا جماعة باللحظة، استمتعوا باللحظة، استمتعوا بيها. عشان كده لما في واحد كان كثير الشكوى، يعني فواحد قال له هل سمعت بمبصر قد عرض بصره للبيع بكنوز الارض؟ شفت واحد كده كتب على النت كده قال يا جماعة أنا عاوز أبيع القرنية بتاعتي، أنا مستغني عن عيني، أنا مستغني عن كذا، هل سمعت بمبصر عنده استعداد كده؟ عما تيجي تشعر بضيق وشعور عدم الرضا، خد ورقة وقلم اكتب 20 نعمة ربنا اداها لك، وتخيل واحدة منهم إنك ممكن تفقدها. كان في فيلسوف كده يعني غير مسلم كان بيقول كلمة حلوة ممكن تساعدنا في الباب ده، كان بيقول ايه بقى؟ بيقول لا يمكن القول اننا على قيد الحياة الا في تلك اللحظات التي تعي فيها عقولنا ما نمتلكه من ثروات. عمرك ما هتعيش اللحظة لغاية ما تبدأ تعد. يعني شوفوا يا جماعة، في مثلا ربنا يفرج عن اخواننا في سوريا، حصل مثلا تهجير لقرية منهم، القرية ديت وهم خارجين كله خارج وكله بيصرخ، فركبوا البحار وجم يسافروا وحصل غرق للسفينة بتاعتهم والناس ماتت، وجم على البر التاني كل واحد بيعد اللي خرج منه. ففي واحدة خرجت بإيه؟ بصت في جيوبها لقت إن في 4000 دولار كانوا في جيب السوستة، وزوجها بيقول لها ده أنا معايا قطع الذهب، وإن أولادهم كلهم نجوا ومعاهم شنطة ملابس. تبص على اللي جنبها مش معاها فلوس، اللي جنبهم فقد ابنه، اللي جنبها عينها مش عارف حصل فيها إيه وهي بتسافر اتخبطت. هي حاسة بإيه دلوقتي؟ هي حاسة بالأزمة ولا حاسة بالنعمة؟ ولذلك سيد المرسلين ريحنا، قالوا انظروا الى من هو دونكم. هي المشكلة، عشان كده الانستجرام مثلا من ضمن مشاكله حطك دايما تحت ضغط، اوبا ده رانيا لبست مش عارف ايه، اوبا ده هند جابت كذا، ده محمد ده جاب الموبايل، ده شفت العربية الجديدة بتاع طنط منى، ده شفت مش عارف مروة بتقول ايه. ايه اللي حصل بقى في الانستجرام؟ دمرك. تخش انت المطبخ بتاعك ما انت لسه شايفة مطبخ اسراء عامل ازاي، تخش انت تركب عربيتك ولا تمسك الشغل بتاعك، ما انت لسه شايف حاجة فتدمرت. فايه اللي بيحصل؟ يعني من مسببات عدم الرضا هذا التطبيق. طبعا انتوا فاهمين كلامي بقول ايه، وانا السياق بتاعي لا بحرم تطبيق ولا حاجة، انتوا فاكرين وفاهمين كويس او السياق اللي انا بتكلم فيه. فايه اللي بيعمل الكلام ده يا جماعة؟ بيرفع قوي طموحك. يعني حتى اللي حتى الدعاء، يعني ودي نصيحة لو حد بيسمعني من المشاهير، هو حضرتك عم تدنك تطلع بكاميرات معينة ولبس معين وبراندات معينة وضغط معين. انا كواحد داعي ما برضاش عن نفسي، انت بتدمرني وانت مش واخد بالك ليه. انا عاوزك تبقى عفوي. وذلك سبحان الله الاحصائيات العالمية، الجماعة بتعود التسويق بقى عارفين الكلام ده، ان يقول لك كلما كنت عفويا كلما كان لها اثر اعلى. ولذلك دي احد الاشياء، مثلا الناس بتصور في العربية وتصور وهي ماشية والكلام ده كله، ان كان لها اثر عالي. ليه؟ لانك شبهي. لكن انا عم بشوفك دايما في الدعوة الى الله باللبس ده او هو باللبس ده، انا بيجي لي شعور ايه؟ ان الدعوة بتاعت الاغنية بس. انت عندك كاميرا جايبها في 17,000؟ لا. عندك بقى مايك بقى حساس جدا؟ لا. عندك مش عارف عندك بودكاست؟ لا. طب عندك كذا؟ لا. يا للأسف لا، ما مش هتنفع، مش هتنفع تشتغل في الحتة دي. طب معنى كده يعني لا انا اعمل اي حاجة يعني وخلاص؟ لا، اجتهد واحسن وكل حاجة، بس خلي في حاجات كتير عفوية. هو انا ما ينفعش ادعي العمال؟ او انا ما ينفعش في يوم من الايام كده اعدي على اطفال في بنزينة واتكلم معاهم وادعوهم الى الله؟ او انا ما ينفعش ادخل يا جماعة، هو احنا عم نخطف للجامعات الخاصة بس ومدننا نصور بطريقة معينة وندعوهم الى الله بطريقة معينة؟ هو من لمعهد دؤدؤ؟ مين اللي هيروح الجماعة اللي بيدرسوا في دبلوم صناعة ودبلوم تجارة دول لمين؟ من لهم دول؟ ولا دول هيخشوا كده معايا فقراء المهاجرين؟ في ناس عايشة الشعور ده. فأحيانا وأنا مش واخد بالي هي دي القيمة اللي بتتصدر، القيمة اللي بتتصدر للناس، تسليع الدعوة وتسويق الدعوة. خلاص هو ده المنتج، وده احد الاسباب. سبب ايه؟ هات المنتجات الغربية وحطها في قوالب وصدرها. فالنهاردة خلاص ما ينفعش ان حضرتك تيجي تديني مجلس كده عادي جدا في مجلس بسيط خالص، لا لا لا، لازم يبقى فيه فيلا معينة وطريقة معينة. يعني دي وسيلة من الوسائل الجميلة، لكن عما تكون هي ده التراء، ده المسار الوحيد ان حضرتك مصدره. للأسف بصورة أو أخرى وأنا مش واخد بالي، بتكون دعوة للنجومية مش لحاجة تانية وأنا مش منتبه. طبعا أنا لا، يعني أنا لا أصنف أحد، أنا أتكلم عن ظاهرة. ربما كل اللي على الساحة أفضل من ملء الأرض من مثلي. أنا لا أتكلم عن أشخاص، أنا أتكلم عن ظاهرة ربما كثير منا يمارسها وهو لا يشعر. بتساعد قوي هذه الظاهرة على تدمير قارورة السكينة، الرضا. فتيجي تعمل دورة مش هينفع تعملها بالطريقة دي. ليه؟ لان المجتمع كله بقى في حتة تانية وانت لسه هنا. خلاص انا بقى في ضغط ضغط ضغط ضغط. طب الضغط ده جاي منين بقى؟ احد منفسات ومسربات، يقول لك في تسريب للغاز، احد التسريبات للسكينة رفع الطموح والتطلع، وحصل توسع زائد قوي في اشتهاء ما لا يملك. خلاص فده اللي بيحصل بقى، بيدمر بنيان الرضا ما على طول. يعني انت سبحان الله، يعني في بعض الناس يقول لك ايه، فلان ده كان سبحان الله مستقر وعنده السكينة، يفهم الكلام اللي انا بقوله ده كويس، اللي بيدخل بنته او ابنه مدرسة مثلا خاصة عالية قوي، بيدفع مثلا 80-100,000 فوق الكلام ده، وهو انسان مستور الحال ويقدر يعني باع وعمل كده. هو مشكلة المادية، اسيبك بقى من عالم الافكار، لكن خلينا نتكلم في الماديات فقط. مشكلة الرقم ده، مش ده الرقم الوحيد اللي هيدفع في المشهد. ليه؟ لان ابنك هيكون ابن البيئة دي، فهيفكر ان ياكل زي البيئة دي، وهيفكر ان يمسك موبايل زي البيئة دي، وهيلبس زي البيئة دي. وانت كنت بتاخده فين؟ اي حتة كده تطلع على فايد وتفسحه، ده هيهات. دونك خلط القتاد بعد كده. فهي دي بقى ندخل مدرسة كذا وروح فايت في الصيف ايه يا حاج؟ خلاص انت عرفتني ناس تانية، ما ينفعش احنا ايه الدوائر المغلقة دي، امال هنطلع فين؟ نتكلم بقى، انا هقول لك بقى ايه صهيب راح فين، وبرضو عادي جدا يكون اسم اسلامي مفيش مشكلة يعني. فايه اللي بيحصل؟ ان اولادنا من غصب عنهم انت تسببت في ان عضلة الرضا عنده تهتز. ازاي؟ رفعت عنده الطموح قوي، حطيته في مكان الطموح اترفع، لما اترفع قوي ضربت فيروس السكين، ضربت يعني بروتين السكينة وانت مش واخد بالك. من اعظم محققات الرضا وجالبات السكينة ومغناطيس السكينة هو الاطمئنان التام والإيمان الجازم بأن كل ما في هذا الكون إنما هو بيد الله، ولا يحدث فيه شيء إلا بقضائه وقدره. في يوم الأيام تقعد مع أولادك وتقول لهم الجملة دي، تقول لهم إيه أعلى شجر في العالم؟ وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول حاجة وده يقول حاجة، جميل، ونبحث بقى ونشوف أعلى شجر فيها. طب إيه الفرق بين الجنينة والفرق بين الغابة يعني غابة والغابات، وتعلى بقى معاه والغابات، طب إيه الشجر اللي بيكون عالي قوي في الغابات؟ طيب الغابة دي في حد ينفع يدخلها كده بسهولة ولا بتبقى مخيفة شوية؟ بتبقى مخيفة شوية. طب لو الساعة 2 بالليل؟ طبعا أكيد الموضوع مرعب. طيب على الساعة 2 بالليل في أعلى شجرة من الشجر دي في هوا عدى، الهوا ده خبط الشجرة فوقعت ورقة، فيتخيل هي، يقول له تقع فين؟ فيبدأ بقى يتخيل كده، تقول له وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بقى يعلم ورقة في غابات محدش بيخشها بالليل بعد ما الولد يسرح بقى وتدخله جوه، لا يعلم قطرة الدمع التي سقطت من قلبك الآن. فإحساس المؤمن زي ما الغزالي بيقول بأن زمام العالم لن يفلت من يد الله يقذف بمقادير كبيرة من الطمأنينة في فؤاده. إحساسك أن زمام العالم لن يفلت من يد الله ده بيديك مقذوفات في القلب. أنا زوجي حصل له كرب شديد جدا، التقدير ده خرج عن إرادة الله ولا داخل حين الله وحدود الله؟ فمهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال، المعنى ده يقذف بالسكينة شئت أم أبيت. ثم يا جماعة من الحاجات اللي هتساعدكم برضه، طبعا أنا أفكاري ممكن تكون يعني فيها قدر من التناصر شوية، كلمة يمين كلمة شمال، إن شاء الله يعني أنا مش عاوز يعني أحرق المنهجية، خلوها يعني نقولها بالراحة كده وإحنا ماشيين، إن شاء الله هتتشربوها وإحنا ماشيين. لكن هي الفكرة كلها إن القلب عاوزين نشحنه جامد قوي قوي قوي نفسيا، إن يحس كده يعني بعد كل المفاهيم دي يطلع بهدوء، يبدأ كده إهدى إهدى، عارفين أعمل مروحة إدانها إيه تلف تلف وتعمل إدانها صوت كده وهي بتلف، والزنة، عارفين الوش بتاع التلاجة، عارفين وش الغسالة، عارفين وش التكييف، عايزين نقفل التكييف، عايزين مش نسمع صوت. فاحنا المعاني دي عم بتيجي عند الإنسان بيقفل الوش، يعني الوش ده بيقف، الدوشة دي بتقف. من الحاجات اللي بتساعد ان الوش يزيد، اللي بيساعد على الوش يزيد، ان في ناس كتير بتتعامل بنظام اللقطة مع غيرهم، يعني هي بتعتمد بلقطة واحدة من حياة من حولها، شافت السفرة بتاعتها، شافت المنزل الجميل بتاعها، شافت السيارة، او هو يعني شاف وظيفة زميله، شاف الموبايل، شاف ولاده، فحس ان حياتهم كده على طول. لا انت مسكين، انت شفت اللقطة وظننت ان كل ما في حياتهم كامل، وأنهم يعيشون حياة غاية في الراحة، وأنك الشقي التعيس قليل الحظ. والله لا، في تفاصيل كتير خافية عليك من أحوال الناس، وربما لو كنت صاحبها قصمت ظهرك ولا بد. ان الانسان يدرك لو مثلا في طبيب نفسي عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس، واحد في الاستشارات عارف كويس، وهندرك يا جماعه ان كل بلاء هو مش اخر الدنيا ولا حاجه، بل الاعداء نفسهم، الاعداء نفسهم. يعني الشافعي كان بيقول عداتي لهم فضل علي ومنا، فلا قطع الرحمن عني الاعدية. طبعا هو مش بيدعي يعني ان الاعداء يبقى موجودين، لا، هو عاوز يقول ايه، ان في قدر من الخصومات لن تستطيع انك تدفعه، لان في الدنيا مش هتعفيك من الخصوم يا جماعة، لن تغادر الدنيا خاليا من الاعداء، وإلا كان خدها محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، هود عليه السلام. فلن تنعم يوما دون كاره ليك، وإن نجحت هيظهر ليك أعداء. إذا تقدمت هناك من يتربص، إن تميزت ففي ناس متضايقين من التميز. فالشافعي بيقول فهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. هو ابن كثير الشافعي بيعمل إيه؟ بيعدل النظرة، بيقلب الإنسان يا جماعة بيقع في حفرة، مفترض يعمل إيه؟ لما تلاقي نفسك وقعت في حفرة تعمل إيه؟ أول خطوة إنك تعملها تحاول تخرج، ولا تحاول تزود؟ أول حاجة تعملها بعد استعانتك بالله أن تتوقف عن الحفر، إنك ما تحفرش أكتر من كده. أنت وقعت في حفرة 2 متر، أول حاجة تعملها ما تزودش بقى، ما تحفرش أكتر من كده، وابحث للوسيلة للخروج. وما فيش مشكلة انك تاخد تملى جيبك شوية تراب كده، هي دروس بقى من الايه، من الامر ده، من البلاء ده. فالحياة يا جماعة وتقديراتها مش كلها غلط، يعني هو المرض عدو صح، لكن هو مين الحرك الاطباء والمختصين لانقاذ البشرية من الاوباء والامراض؟ الفقر عدو صح، لكن جعله الله سبب دفع الاغنياء وحرضهم على يعني مجابهته بالاستثمار والمشاريع صح. الجهل عدو، حفز البشرية لطلب العلم. كل حاجة بقى، الجوع يا جماعة عدو صح، الجوع حاجة وحشة، لكن سبحان الله ليه فضل وإيد بيضاء علينا كلنا. لولا ما كانش عجبكم شيف براك، ولا عجبكم أي أخت بتعرف تطبخ. لولا ما كان الإبداع والتنوع في صناعة الغذاء ده، ايه الجمال ده، تاكل عند ايه الجمال ده. ما انت الجوع هو اللي مخليك تشوف الحاجه حلوه كده. سبحان الله، القلق عدو، بدونه مش هتعتني بصحه، ولا هتهتم بتربيه، ولا هتسعى لرزق. كل بقى حاجه، حتى النقد، حتى النقد لانه بيجلي لينا ما خفي عنا احيانا، وبيوضح ما غاب عنا من اخطاء. أهم حاجة أنك تنتقي النقد بعناية، فده بيخلي الإنسان يدرك. وبالتالي نحن جماعة محتاجين نفهم هو إيه هو الرزق. الرزق يقول لك فلان يقول لك ادعي لي الرزق. طبعا دي القضية اللي تشغل البشر كلهم، وليه النهار بتطردهم صح، ساعة ما يصحى من النوم تصور على الرزق بتاعه. بس هو إيه هو الرزق؟ هل الرزق يا جماعة، الناس معظمها عندها الرزق يتعدى المال والعقار وكل ما يدخل الجيب؟ معظمنا ربطه عمليا بهذا الأمر، حتى وإن لم يقل بلسانه. لكن تعالوا كده نفعل السكينة ونخلي السكينة تنتشر من قلوبنا، ونشوف الأرزاق اللي معانا. والله رزق، وأعظم رزق أن تكون مؤمنا موحدا، وغيرك قد اتخذ الجرذان ربا إلها له. في واحد بيعبد الفار، وحضرتك بتعبد القهار، الواحد الأحد الفرد الصمد. رزق أن يكون لك وطن آمن وبيت آمن، وغيرك قد أنهكته الحروب. يمكن واحد بيسمعني دلوقتي، سبحان الله، في صحراء ولا معسكر للاجئين، ملوش وطن. رزق أن تكون قانعا راضيا، وغيرك قاعد يمد النظر، يرسل الطرف، يقارن، فلم يكن له إلا الحسرات. رزق أن توفق للصلاة والصيام، وغيرك يتهيأ ليكون حطبا لجهنم، نسأل الله العفو والعافية. رزق إنك تحسن الظن بالله، وإنك تملك أملا مشرقا وتفاؤلا مزهرا، وغيرك ضرب اليأس أطناب روحه. رزق إنك تنعم بالأمن، وغيرك ينام ليله خائفا يترقى. رزق أن تضر لك الدنيا بحلاوتها، وغيرك لا تفتأ تنهشه الليالي بأظفارها. رزق أن يكون لك جار كريم رحيم، وآخرون قد ابتلوا بجيران لا أخلاق لهم. رزق أن يكون لك أبناء، وغيرك يتمنى الإنجاب ولو اقتضى الأمر التضحية بماله كله. أنت آخرك في الولادة عملتي، بعضكم ولادة طبيعية كلفتوش حاجة، وبعضكم يعني 3-4-5 آلاف جنيه والدنيا مشيت. في واحد قاعد بقى حقن مجهري ومش عارف يروح فين ويعمل ايه، وباع ورث ورث ورث ورث ورث ورث جده وباباه ومامته وكل حاجة عشان ياخد حاجة انت بسهولة جدا خدتها رزق. رزقا يعينك الله على الصدقة والبذل، وغيرك شحيح ممسك. رزق ان تمر على الحدائق فتستمتع، وعلى الورد فتستنشق. والله ده بيكون رزق. وغيرك يعادي الجمال، كل حاجة جميلة إذا أنه يطلع فيها ليه الكلام الغير جميل. رزق إنك تجد حضن تدفن فيه همك، تختبئ فيه عند الأزمات، وغيرك تتربص به الأعداء من كل جانب. رزق أن تذكر وتذكر بالخير، وأنك تدعو من حولك، وغيرك لا يذكر إلا بالشر ولا يذكر إلا الشر. رزق أنك تملك سيارة يا عم، وغيرك أضناه البحث يوميا عمن ينقله. رزق أنك تنام في غرفة وسيرة لا حر فيها ولا مطر ولا ريح، وغيرك بين زلازل مدمرة أعصير قاتلة فيضانات مغرقة. رزق أن يكون لك أسرة وإخوة وأخوات وأبناء عمومة، وغيرك مقطوع من شجرة وحيدا فريدا. رزق كبير قوي إنك تملك قلبا رحيما يحدب على المساكين، وغيرك قلبه قاسي لا يرحم. رزق أن يكون لك أم حنون وأب عطوف، وقد عم اليتم الأرجاء. رزق أن تحب الخير للناس لا حسد لا غل، وغيرك قد أوقد الحسد نيرانا متقدة بين أحشائه وضلوعه. رزق أن تكون سمحا هينا لينا سهلا، وغيرك يفيض عسرا ويقطر قسوة. رزق أنك تنام قرير العين لا سهر لا هم لا أرق لا وجع، وغيره قد أسهره الدين وأطال ليله المرض. رزق أن تقرأ وتكتب، وغيرك يتمنى حرفا يقرأه. رزق أنك تسمع الأذان وتجاور بيوت الله وتزورها بأمان، غيرك يقطع المسافات عشان يصلي فرد واحد. رزق أنك بتملك الكلية بتاعتك كل يعني تنقى دون أي جهد، وغيرك بيحتاج لساعات غسيل ببلاش انت دي واخدها خالص، وشايف ان راتبك قليل وسخط وان ربنا مقدر عليك حياة كئيبة. رزق انك توهب نعمة وتبعد عنك نقمة، ويهديك الله للبر ويدفع عنك الشر. طبعا انا مش جاي اتكلم على الارزاق كلها، احنا بس بنيه يعني بنشم الورد عشان السكينه تطلع من القلب. الرزق ده بقى يا جماعه الارزاق ربنا قسمها. السعيد لا يملك كل شيء، ولكنه يسعد بأي شيء يملكه. الأرزاق اللي قسمها ربي لن تغادر هذه الدنيا حتى تأخذ ما قدره الرب لك. الحسن علمت بيقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. بس والله ارتحت ابني ومسكين ويتخرج ويروح فين؟ ايه يا حاجة ليه رزق خايف عليه؟ قال لا خلاص محدش هياخده غيره فاطمأن قلبي. وجماعة لا علاقة أبدا بالذكاء ودقة الفهم بالرزق. الجاهل بيرزق والصغير بيرزق والضعيف بيرزق. لو كانت الأرزاق تجري على الحجة أي على العقول لهلكنا إذن من جهلهن البهائم. وديكوا شايفين معظم المشاهير أو كتير منهم يعني مش هقول حاجة لكن يكفي ان الجهل يعني هو عنوان شخصيتهم. ماشي. فايه اللي بيخلي بقى الانسان ممكن ما ينتبهش للارزاق الكتيره قوي دي؟ ان هو لا يستغرق وما بيستمتعش في النعمه اللي معاه. يعني يسافر لاجمل المدن لكن ما يستمتعش، يسكن اماكن كويسه وما يستمتعش. ليه؟ ان دايما مشغول بوقت تاني. نفسنا يا جماعه نتعلم زي الصغيرين، عندهم مهاره جميله قوي قوي قوي. الاولاد الصغيره دول عندهم مهاره حاجه كده سبحان الله. لذلك ايه افضل مهاره في الدنيا؟ اما يعني كان في عالم هندي كده عامل بحث، فيعني كان بيتكلم ايه افضل مهاره موجوده انك تشتغل عليها. قال لك مهاره الفطره. طيب ليه الفطره؟ ليه الفطره؟ الفطرة هديكم مثال كده. كل الأطفال محبوبة، الأطفال الصغيرة محبوبين ولا عندهم مشكلة؟ محبوبين. شوف ولد صيني ياباني مسلم هندي بوذي بتاع عيل صغير تحبه. ليه؟ لأنه لسه عنده الفطرة. فالفطرة تجلب كل الناس تخليك تحبهم. لو الإنسان عنده فطرة تلاقي كل اللي حواليه بيحبه. ماشي. انا اقصد الاولاد الصغيرين يعني ايا كان انتمائهم، ما اقصدش ان هو بوذي، يعني اقصد من اسره بوذيه. اقصد ان ايه؟ سبحان الله، هي الفطره. الفطره دي بتجلب، صح؟ ولذلك قال لك ايه بقى؟ افضل مهاره ان تعود الى فطرتك، ان تمارس فطرتك. من الحاجات الجميله قوي في الفطره بتلاقيها في الاولاد بقى، عشان كده مهم قوي انك تشوفوا الاولاد. يعني دايما تلاقي الاولاد الصغيرين ما عندهمش هم الرزق، تعاملوا مع الموضوع بهدوء، صح؟ دي حاجه فطريه، ولذلك ومطلوب ان احنا نعمل كده. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ده يا جماعه تلاقيه نص الطير ده بيمشي الصبح، صح؟ لو كده بيسافر الصبح بيطلع كده وقاعد يطير في السماء. على الضحى كده تلاقيه قاعد فوق قاعد مال يلعب، هو مش طالع بياكل الحاجة، بيلعبوا مع بعض. ليه؟ خلصوا، خلاص خلصوا كل حاجة. سبحان الله، ايه الجمال ده؟ خلاص هي كده. الاطفال عم تدوهم لعبة او يروحوا مثلا معاكم اي حتة يتلاقوا عندهم ميزة عالية قوي، ان هما بيستطيعوا عندهم مهارة الاستمتاع باللحظة. الاستمتاع باللحظة، فتحطهم في اي حاجه تلاقيهم مستمتعين ومبسوطين والدنيا جميله وبتاع. تاخدهم يجروا في الشارع يا وجري ويجروا ورا العربيه ويستخبوا، صح؟ مستمتعين باللحظه. في حاجات كتير بتخلينا مش مستمتعين باللحظه، وبالتالي السكينه بتقل عند قلوبنا. يمكن مالك النبي كان ليه كلمة جميلة، يعني بيقول ان استخلاص اكبر قدر من الفائدة من الشيء ده اعلى حاجة بتساعد في الفاعلية، واحسب ان هؤلاء الصغار في مستوى عال جدا من الفاعلية فوق الكبار بمراحل في هذا الامر. ان هم بيستخلصوا السعاده. يعني انت واخدهم مثلا يلعبوا في البلكونه شويه او في السطح او يروحوا عند تيتا، يعني تلاقيهم بيحاولوا يعصروا اعلى قدر من الاستفاده ويستمتعوا، صح؟ ما عندهمش مهاره القلق، مهاره يعني تشتيت المتعه. طيب ايه اللي بيخلينا بقى ان احنا ما نستمتعش باللحظه؟ هي احد اللحظه بتاعتنا دلوقتي انك تشوف ايه النعم اللي معاك، ما دي لحظتك، اللحظه بتاعتك ايه. احد الاسباب المركزيه يا جماعه هو عدم التركيز. عدم التركيز تلاقيه قاعد بياكل وبيتصفح الجهاز، مش مستمتع بالاكل. لكن شوف كده انت داخل تاكل سايب الموبايل، سايب كل حاجه وفقط قاعد قدام الاكل مع اولادك، هتستمتع ولا مش هتستمتع؟ قاعد بيقرأ وبيشاهد التلفزيون، خلاص انسى، جالس مع اسرته وقاعد امال يقول لهم الهم بتاع الشغل، فين الاستمتاع؟ مش عارف تستمتع. بيمارس الرياضة وقاعد بيفكر في كلمة فلان قالها له في الشغل مضايقاه قوي. حتى السفر يبقى مسافر ومعاه شايل همه معاه في السفر، فسفر جسم بس، لذلك العقاد يقول السفر الحقيقي هو سفر اللي ايه، سفر الروح لا سفر الجسد. عشان كده في كلمة جميلة قوي صاحب الكلام الابتكاري قالها عبد الكريم بكار، بيقول السعادة تعشق الغفلة. يا سلام على الكلام العبقري الفيلسوف العالي ده، السعادة بتعشق الغفلة وتؤذيها المقارنات. السعادة بتعشق الغفلة، يعني تعشق الغفلة انك تستمتع انك تطنش موبايلك دلوقتي. عشان كده مثلا انتوا رايحين رحلة، رايحين مثلا يومين تخرجوا، ممكن تسيبوا كل الموبايلات بتاعتكم او يبقى معاكم موبايل رقم غير معروف مثلا وتسيبوا كل حاجة. يا عالجمال بقى اللي ممكن تعيشه في الوقت ده، سايب اللابتوب وسايب الموبايل وسايب الصفحات بتاعتك وسايب كل حاجة تقدر تعملها، هتحس انك قربت من السكينة ولا حاسس انك مش هتقرب من السكينة؟ طب هقولك على حاجة تعملها، تقدر تعمل حاجة اسمها الصيام التقني. يعني الصيام التقني لمدة 24 ساعة لن امسك الموبايل، لن ارد على تليفون لا ارضي ولا موبايل، لن ادخل على صفحتي. تقدر تعيش يوم كامل اسمه اليوم التقني، بس مش يوم يكون عندي امتحانات وهعمل محشي لاختي عشان فرحها، لا لا، يوم عادي انت فاضي وتروح واخده كده تقول ده اليوم التقني بتاعي. شفتوا انتوا مش فاضيين، مش قادرين تسيطروا على العادة دي، وفي الاخر تقول لي السكينة. ما السكينة هتيجي منين؟ السكينة كل عم تيجي تلاقيك مشغول، تقول لك وبعدين بقى معاك، انا كل عم اجي ازورك الاقيك مشغول، انت مش هتفضلي ولا ايه؟ براحتك بقى، انا جيت لك كتير بس انت مش عاوزني، خليك يا عم في الحاجة بتاعتك دي براحتك خالص. كمان انت بتكون في رحلة وانت ماشي في الشارع في رحلة، استمتع، استمتع قبل الوصول، ربما يكون الطريق أجمل من المكان المقصود أصلا، ربما الطريق أصلا وأنت ماشي يكون أفضل من المكان اللي أنت رايحه. طب هتستمتع إزاي؟ وزيك يا جماعة عبادة التفكير قلت جد، عارفين أحد أسبابها ليه؟ بتركب العربية، راكب مثلا ميكروباص، راكب تاكس، بس كده كنت بتعمل إيه؟ يعني من وأنت مش معاك موبايل مثلا بتعمل إيه؟ قاعد بقى شغول بتفكر في حاجة، تقول أذكار، بتفكر في أي حاجة، صح؟ هقول لجدتي هروح ممكن اعمل كذا، بتفرج على الشباك، بشوف مواقف كده معينه بحاول اتامل فيها، ببص في السماء. لكن دلوقتي احنا بنفوضك ان الموبايل ما يخشش معاك الخلاء، فالوقت اللي بقى فاضي لدماغك ما عادش فيه وقت، انت ما عادش ليك وقت لنفسك، مفيش وقت بقى موجود. فعشان كده الاستمتاع بتاع الاطفال ده اللي احنا نتكلم فيه متاخد مننا، فنسأل الله ان يرزقنا واياكم. لازم يجي عليك وقت انك تستمتع بالزمن وما تراه، يعني تستمتع بيه، وبشرط انك ما تتبعش ابدا عقارب الساعه. حط حواسك كلها للاستمتاع باللحظه دي. يعني مثلا بعض الناس يبقى حاضر مجلس زي دوت، من اول ما يدخل هو مين المحاضر؟ بسم الله هنبدا. المحاضر اسمه ايه؟ طيب ممكن اعرف بعد اذنكم اللقاء قد ايه؟ اللقاء ساعة؟ اللقاء ساعتين؟ اللقاء ثلاثة؟ طيب ها هو في، طب اللقاء ده هيتسجل؟ اللقاء ده يعني، طب ممكن تبقوا تعملوا منه مقاطع، لان انا ما بحبش اسمع محاضرة كاملة، انا عندي امتحانات. طب ادعوا لي عشان انا صبعي وجعني، وبابا منعني، واختي متضايقه مني. عارفين في الثلاث خمس ست عشر اسئله اللي هو قالها دي، الحبه اللي هو سالهم دول ربما كان في كلام بيتقال لو فهمه كانت غيمه من السكينه نازله كانت ستمطر في قلبه، لكن للاسف شوش. ما اصل دي موجه، عارفين الارسال والاستقبال؟ هو الجهاز بعت رساله، الجهاز بتاع الاستقبال فيه تشويش فما استقبلهاش، فلما ما استقبلهاش انتهى الحاجة، انتهت. عشان كده بنقول ان احنا لابد ان احنا ندرك هل جهاز الاستقبال بتاعنا جاهز ان يقابل السكينة ولا مش جاهز يقابل السكينة. دي كانت مقدمة في سلسلة عطور السكينة، عشان هنفاجأ واحنا بنبص في الوحي وبنتتبع الوحي ان الفاظ السكينة اتت في اماكن لا يخطر لنا على بال انها ممكن تكون موجودة هنا، يعني في اماكن المفترض ما تكونش موجود فيها السكينة. ذكر الله السكينة في ايات الهجرة، في ايات حنين، في الفتح وصلح الحديبية، هي دي حاجات تجيب سكينة؟ بقى ما الشغل اللي بيجيب السكينة، الشغل اما تكون انت مرتبط ومستحضر الاتصال السماوي خلاص بقى. فمهم ان شاء الله اللي احنا ندوس في المعنى ده، لان لا يعرف ولا يعرف مقصود تواطأ الناس على البحث عنه مثل الطمأنينة والسكينة والسعادة وراحة البال. كل بيدور عليه الحياة الطيبة. البحث ده ما دام في الدنيا بشر سيبقى اللي هو البحث رقم واحد، من المثقف الكبير إلى العائلة العام البسيط، السلطان في القصر المشيب والفقير في الكوخ المتهالك، الكل بيبحث عن إجابة السؤال ده، كل بيدندن حول الطمأنينة والسكينة والسعادة والحياة الطيبة. فالذي أزرى به الفقر وعضه البؤس يرى العيش السعيد والحياة الطيبة في الغنى، وأنه إذا اتسع ماله كان سعيد، ولذلك بيطلب المال من كل سبيل، يقتحم كل عقبة، لا يبالي بقى حلال أم حرام، يأكل ربا ماشي، لا يبالي بلعن النبي صلى الله عليه وسلم لآكله وموكله وكاتباه مش فارق معاه، يأكل الرشوة عادي. العاجز المستضعف الذي قهر حقه واستكان وخشع وخضع وصار ذليلا يرى ان الحياة الطيبة والسكينة فين؟ ان يكون ذا قوة، ذا سلطان، يعز به جانبه فلا يعتدى عليه. الذي يتقلب في الوباء والسقم ونصبه المرض ويعني انهكه الداء يرى ان العيش الطيب فين؟ ان تثوب اليه صحته وأن يصلح جسم ويعود في درع العافية. من أشرب في قلبه حب الفسوق والخلاعة وكان قبيح الخلق يرى أن العيش الطيب فين؟ في الشهوات، يرتعي فيها كيف شاء، كأس يشربها غنية يعني يفجر معها، فإذا حنت النفوس إلى خالقها حنت نفسه إلى الخنا، وإذا طربت القلوب للقرآن طرب قلبه للفحش والعصيان. دي عامة خواطر الناس، كله بيدور على الحياة الطيبة، كله لا يختلفون في الغالب عن الكلام اللي احنا بنقوله ده، حتى من زمان هم بيبحثوا في الموضوع ده. رجل بيقول للحطيئة: هل لك في رجل يوسعك تمرا ولبنا ويجاورك ويكرمك؟ قال: هذا وأبيك العيش. ده واحد شايف العيش، ان العيش الحياة الطيبة ان يكون في لبن وتمر والدنيا جميلة. وكان واحد يقول: لولا ثلاث هن عيش الدهر، الماء والنوم وأم عمر، لما خشيت من مضيق القبر. حتى الفلاسفة مفيش فرق بينهم وبين العوام، كله بيتكلم عن الحياة الطيبة. بعضهم شاف السعادة هي اللذة، وبعضهم قال لك اللذة دي حسية ومعنوية. واحنا جينا كمسلمين نقول برضو، مش معنى يعني ما كله بيقول يعني، ما احنا برضو ايه، فجئنا كأمة ندلو بدلونا مثل الناس يعني، كله بيتكلم، طب احنا هنتكلم، لكن في فرق بيننا وبينهم. الفرق اننا عندما نتحدث حديثنا ليس عن نظر ربما يخطئ ويصيب ولا تجربة، بل حديثنا من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلما استنطقنا كتاب ربنا وجدناه وافيا بالمقصود، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله الله الله، حياة طيبة فوق الظروف، فوق المعطيات، فوق التهديدات، فوق كل حاجة، الفقر، نقص المواد، انعدام فرص العمل، غلاء الأسعار. إله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قطع الجهيزة قول كل خطيب. فالعجب بقى في الوعد ده يا جماعة، أن من عاشها ها هنا وجدها هناك. إذا كان الابتداء حسنا كان الانتهاء حسنا، ولا بد أن يكون ما بينهما حسن. عشان كده المسلم يتقلب في الأوضاع الطيبة، المسلم الصح اللي فاهم يعني إيه وهو مؤمن. فمن عاش حياة طيبة مات ميتة طيبة. قال الله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب، ومن مات ميتة طيبة بعث بعثا طيبة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى قوله قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طيب، اللي يموت موتة طيبة ويبعث بعث طيب، من كان بعثه طيب كان مستقره طيبا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وأي مآب أعظم من الجنة؟ فهناك عيش بلا موت، وملك بلا فوت، وصحة بلا سقم، وشباب بلا هرم. عشان كده الحسن قال: لا يطيب العيش لأحد إلا في الجنة. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذائذة بالذكار الموت والهرم، مستحيل. والعكس تماما تماما تماما. هذه الآية مسكت السكينة من ناصيتها، فعشان كده هيكون محور السلسلة القادم هو على روائح وعطور وعبير السكينة. ايه الحاجات اللي احنا والمفاهيم لو عشناها نلاقي السكينة تدب داخلنا وتهدئ أرواحنا، ونفهم تقديرات ربنا، ونحسن استقبال قدر الله سبحانه وتعالى علينا. فنسأل الله أن يسكن قلوبنا ويهدئ أرواحنا ويستر أعمالنا ويرفع قدرنا وينور قبورنا وقلوبنا. وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.